يقول لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في غار حراء قبل نزول الوحي، يقول هل كان يصلي أم يدعو أو ماذا كان يعني؟ ماذا كان يعني؟ الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري، وأنا ذكرت يعني هذا نقلته عنه في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، يعني ذكر عدة أقوال للعلماء، وذكر أقربها أنه على ما كان عليه إبراهيم، وأنه على ما جاء عن إبراهيم. ولهذا يعني الناس يحجون يعني في الجاهلية، وعلى على على ما على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال إن أقرب، وأظن الحافظ بن حجر قال إن أقرب يعني شيء في تفسيره أنه على ما كان يعني بقي من دين إبراهيم. نعم.